بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم، بوب المصنف عليه رحمة الله بابا يتعلق بفضل الجماعة، وحكم على الجماعة بأنها واجبة، وهذا سيأتي أنه الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، لكن هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. فذكر ما يتعلق بالفضل، والجماعة مأخوذ من الاجتماع، والجماعة مأخوذ من الاجتماع، وهي اسم، يعني اسم يعني لأقل ما يتحقق به الاجتماع. الجماعة اسم لأقل ما يتحقق به الاجتماع، والاجتماع كما سيأتي معنا يتحقق باثنين، هذا في صلاة الجماعة. أما في صلاة الجمعة فلا يتحقق إلا بالثلاثة على الصحيح، إلا بالثلاثة ماذا؟ على الصحيح كما سيأتي معنا. أما الجماعة فهو اسم لأقل ما يتحقق به الاجتماع، وهو وجود الإمام والمأموم، وهذا تحصل به الكفاية. والدليل على ذلك سيأتي معنا من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتكم الصلاة فأذنا وأقيما، فأذنا أقيما، وهم اثنان. دل على أن الجماعة تنعقد بالاثنين، أن الجماعة تنعقد ماذا؟ بالاثنين. أما الجمعة سيأتي معنا أن أقل الاجتماع فيها ثلاثة، أقل الاجتماع فيها ثلاثة، وقد ورد في ذلك حديث، ورد في ذلك ماذا؟ حديث. وذكر ما يتعلق بقوله فضل الجماعة، هل الفضل يتعلق بمجرد الاجتماع أو أن هذا الاجتماع لابد أن يكون في مكان محدود، لابد أن يكون في مكان ماذا؟ محدود. فسيأتي من خلال شرح ماذا الحديث إن شاء الله. تفضل يا أخي سعيد. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الأحاديث الذي فيها المفاضلة في الفضل ما بين صلاة الجماعة، من صلاة الجماعة وصلاة الفرد، وهو الفرد، يعني أن رسول الله قال صلاة الجماعة، والمقصود بهذه الصلاة الصلاة المكتوبة، المقصود بهذه الصلاة الصلاة ماذا؟ المكتوبة. وأضاف الفضل إلى الاجتماع، أضاف الفضل إلى الاجتماع، صلاة الجماعة لم تقيد بمكان، لم تقيد بمكان. فهل إذا حصل اجتماع يعني في السوق صلوا جماعة، أو في البيت صلوا جماعة، المهم في غير المسجد، أو أن المقصود أنه لا يحصل الفضل إلا بالصلاة التي ينادى لها، سواء صلوا في المسجد إن كان عندهم مسجد، أو صلوا في الصحراء قبل أن يبنى لهم ماذا؟ مسجد. فالثاني هو الصحيح، الثاني هو ماذا؟ الصحيح. دليل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، مع أنه يستطيع أن يجتمع في بيته بأهله. فدل على أن المقصود بالجماعة التي جاء فيها هذا الفضل الجماعة في المسجد، أو فيما يقوم مقام المسجد إن لم يكن عندهم مسجد، يعني ينادى للصلاة ما عندهم مسجد، ولا بد من الاجتماع، فيصلوا ماذا؟ في مكان. أما أن الحكم يتعلق بمطلق الاجتماع، صلى الإنسان في سوقه جماعة أو في بيته جماعة، فإن هذا ليس بالمقصود. وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: صلي جماعة في البيت، تسمع النداء؟ قال: نعم. قال له: أجب. وهكذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي إليها إذا أقيمت الصلاة. وهكذا أيضا ذكر أن من صفات المنافقين التخلف عن الجماعة، وإلا سيقولون صلينا في بيوتنا جماعة. فالمقصود بالاجتماع في المسجد أو ما يقوم مقام المسجد، أما مطلق الاجتماع يحصل به ماذا؟ الفضل، هذا ليس بصحيح. إلا جماعة طلقوا في سفر فحضرتهم الصلاة فأذنوا، أو فأذن أحدهما فأقاموا جماعة، فلا شك أن الإنسان يجر على هذا. أما في الحضر يريد أن يصلي الإنسان جماعة في دكانه، في محله، في سوقه، في بيته، هذا لا يصلح. المقصود بالفضل الذي يتعلق بالإجماعة لا مطلق الاجتماع، وإنما اجتماع خاص في المسجد، إنما اجتماع خاص أو اجتماع في المكان التي ينادى لها، في الصلاة التي ينادى لها. لهذا يقول عبد الله بن مسعود: كان لا يتخلف عنها إلا منافق عليم ماذا؟ النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل، يؤتى بالرجل يهادى، أي يحمل بين الرجلين حتى يوقف في الصف، فالمقصود بالاجتماع الذي ورد في الحديث صلاة الجماعة أي في المسجد، صلاة الجماعة ماذا؟ في المسجد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة كما قلنا اثنان فما فوق أفضل من صلاة ماذا؟ الفذ، أفضل من صلاة ماذا؟ الفذ. ومعنى ذلك هذه مبحث الآن يذكرونه فيما يتعلق بهذه ماذا؟ المسألة. يقولون أن هذا دليل من أدلة الجمهور على استحباب الجماعة، على استحباب صلاة ماذا؟ الجماعة، دليل للجمهور. سيأتي إن شاء الله رد عليهم دليل الجمهور العلماء القائلين بسنية ماذا؟ الجماعة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الجماعة وذكر صلاة ماذا؟ الفذ، ذكر صلاة الجماعة وذكر صلاة ماذا؟ الفذ، ففاضل بينهما، وفاضل ماذا؟ بينهما، يدل على اشتراك الفذ وعلى اشتراك الجماعة فيما يتعلق ب يعني ماذا؟ ما يتعلق بصلاة الجماعة. لكن الذي صلى ماذا منفردا له أجر واحد، والذي صلى جماعة ما بين 25 و27 ماذا؟ درجة. ولو كانت ماذا؟ واجبة، قالوا لم يجعل الشارع له ماذا؟ ثوابا. لو كانت واجبة فإن المعصية تقابل الثواب، فلا يبقى له ماذا؟ أجر. وقد أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الفضل، أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الفضل، أي بمعنى حاز على صلاة، حاز على فضل ماذا؟ الصلاة. فلو وجبت الجماعة لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثوابا، والإثم سيكون مقابل ماذا؟ الثواب. ولم تكن أيضا ماذا؟ من قبيل الشروط، أي أن من شرط الصلاة أن تكون جماعة، ولو كانت ماذا؟ من شرط الجماعة أن تكون ماذا؟ أو من شرط من شروط الجماعة، يعني من شروط الصلاة أن تكون جماعة، لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. معنى ذلك حسب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنفرد ماذا؟ صلاة، وحسب له ماذا؟ أجرا واحدا. إذن صحح صلاته فلم تكن شرطا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الذي يقول إذا ترك الإنسان الجماعة لغير ما عذر فلا تصح ماذا؟ صلاة. فهذا رد على من يقول قالوا بالاشتراط، ورد على من يقول بأنها واجبة من واجبات الأعيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الإنسان ثواب، وإلا في العادة جارية أن المعصية تكون في مقابل ماذا؟ الثواب. قالوا فدل على أن صلاة الجماعة سنة، وإنما يتفاضلون فيما يتعلم ماذا بالفضل. هذا يتحصل على 27 درجة، وهذا يتحصل على درجة ماذا؟ واحدة. هذا القول ماذا؟ مردود، هذا القول ماذا؟ مردود. فلا يدل على هذا ماذا؟ المعنى، لا يدل على هذا ماذا؟ المعنى. كون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صحح الصلاة، كون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صحح صلاة ماذا؟ المنفرد، صحح صلاة المنفرد وجعل له ماذا؟ أجرا واحدا، جعل له أجرا ماذا؟ واحدا. قالوا هذا الحديث إنما سياق ذكر ماذا؟ فضل صلاة، يعني ماذا؟ فضل الصلاة، فضل ماذا؟ صلاة الجماعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يتكلم على هذا الحديث على ما يتعلق بالوجوب وعدم الوجوب، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان المفاضلة، بيان المفاضلة بين من صلى فردا ومن صلى ماذا؟ ومن صلى جماعة، بيان المفاضلة لا بيان وجوب ماذا؟ الصلاة. قالوا وجوب الصلاة يستفاد من أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستفاد من أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لهذا الإنسان الذي صلى منفردا ماذا؟ صلاة، جعل له ماذا؟ صلاة. قالوا نحن ما نقول أنه من شرط صلاة، يعني ماذا؟ من شروط صحة الصلاة أن تكون في جماعة، نحن نقول بأنها واجبة، نقول بأنها واجبة، فنقول صلاة هذا المنفرد هي صحيحة عندنا، صلاة هذا المنفرد هي صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة ماذا؟ المنفرد، فيه التحريض على أن الإنسان يعني لا يعدم نفسه من صلاة ماذا؟ الجماعة. فليس دل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة من قبيل السنة لا من قبيل ماذا؟ الواجب، وإنما يستفاد الوجوب من غير هذا ماذا؟ الحديث. فهذا مذهب جماهير العلماء، يرون أن صلاة الجماعة سنة. قالوا دليل عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطلها فلم تكن شرطا، وهكذا حسن يعني جعل ثوابا للمنفرد، ولو كانت ماذا؟ واجبة لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا ماذا لي المنفرد. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث من أجل بيان يعني المفاضلة بين صلاة المنفرد وصلاة ماذا الجماعة. وهذا الذي صلى منفرد قد يكون ماذا معذورا، قد يكون ماذا معذورا فيما يتعلق بهذا الأمر. قد يقول قائل حتى المعذور إذا كان يعني تخلف عن الجماعة بسبب عذر فإنه كمن صلىها جماعة كما جاءت بالأحاديث، كما جاءت بالأحاديث. لكن الرد الأول أولى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ذكر بيان المفاضلة، في ذكر بيان ماذا المفاضلة لا ما يتعلق بالوجوب وعدم ماذا الوجوب. أما أن يحمل هذا على أنه يعني في حق المعذور جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا درجة، نقول المعذور الذي لم يتمكن من الاتيان بالصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، أي تكتب له 25 درجة، وكأنه ماذا صلاها بالفعل ماذا في جماعة، صلاها بالفعل ماذا في جماعة. على كل هذا الحديث إنما ينفي ماذا الشرطية، ينفي ماذا عدم الشرطية فيما يتعلق بالصلاة، لأن لو كانت ماذا شرطا إلا لما صححها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما صحح الصلاة لأبطل ماذا الصلاة. فمسألة الوجوب لصلاة الجماعة تؤخذ من أدلة ستأتي معنا، تؤخذ ماذا من أدلة ستأتي معنا. فكون الصلاة يعني ماذا كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفاضلة، نقول هذا في سياق ذكر المفاضلة ما بين صلاة المنفرد وما بين صلاة الجماعة، لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة ماذا هل هي واجبة أو ليست ماذا بي واجبة، هذا الأقرب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ، الفذ يقال فيه فرد، يقال فيه فذ وفرد معنى واحد، ب27 درجة، جاء في بعض الألفاظ ب25 درجة، فاختلف العلماء في هذه المسألة هل هي 25 درجة أو 27 درجة. قال بعض العلماء أن الكثير لا ينافي القليل، هذه جمع، والجمع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقليل ثم جاء الخبر بالكثير، هذه من الجموع أيضا، هذه من الجموع. أو الحالة الثالثة أنها تختلف باختلاف أحوال المصلين، أن من كان مقبل بقلبه وقالب على الصلاة تحصل على 27، وعكسه يتحصل على 25. أو أن هذا بالنظر إذا ماذا إذا كثرت الجماعة وعدم كثرت الجماعة. على كل ذكر العلماء أقاويل في هذه المسألة، من أحسن ما قيل فيها أن الكثير لا ينافي القليل. وأيضا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ب25 ثم أخبره ربه بعد ذلك ب27، فلا خلاف فيما يتعلق بالألفاظ. والمقصود بالدرجة المرة، المقصود بالدرجة المرة، أي كأن الإنسان الذي صلى في جماعة كأنه صلى صلاة الجماعة 27 مرة، كأنه صلى صلاة الجماعة 27 مرة، وفي لفظ 25 مرة. فالمقصود بالدرجة المرة، المقصود بالدرجة المرة، أي كأنه صلاها بالفعل 25 صلاة أو 27 صلاة، هذا معنى مقصود الدرجة، هذا معنى مقصود الدرجة ماذا عندهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم، بقي التنبيه على الحديث الأول وهي ما يتعلق يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة ماذا الفذ. قال العلماء فيه منطوق وفيه مفهوم، وفيه أي في هذا الحديث من حيث المفهوم أن صلاة الجماعة تنعقد بالاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرد، لما ذكر الفرد يعني مقابل الجماعة دل على أن ما كان أكثر من الفرد فهو جماعة، هذا يستفاد به أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع فيما يتعلق بصلاة الجماعة اثنان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرد مقابل الجماعة، جعل الفرد مقابل جماعه، مفهومه انه اذا كان اكثر من فرد فان هذا يدخل في باب الجماعه، يدخل في ابواب ماذا؟ الجماعه. ففيه دلاله على انعقاد صلاه الجماعه بالاثنين، على انعقاد صلاه الجماعه ماذا؟ بالاثنين. فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرد صلاه مقابل الجماعه، معنى ذلك ان الاجتماع يتحصل بما زاد على الفرد، فاقل يعني ماذا؟ الجماعه تحصل بالاثنين، الجماعه تحصل ماذا؟ بالاثنين، فما زاد. وايضا كما قلنا هذا من حيث المفهوم. واما من حيث المنطوق عندنا حديث يعني مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، اذا حضرتكما ماذا؟ الصلاه فأذنا واقيما، هذه جماعه، هذه تعتبر جماعه ماذا؟ شرعيه. لكن الجماعه في لغه العرب، اقل الجمع في لغه العرب محل خلاف طبعا بين العلماء، هل اقل الجمع ثلاثه او اقل الجمع ماذا؟ اثنان. لكن نحن نتكلم على ما يتعلق اقل الجمع شرعا، اقل الجمع ماذا؟ شرعا. اما لغه ففي خلاف، اقل الجمع ماذا في لغه العرب فيه خلاف، هل هو بالاثنين او بالثلاثه. اما في الشرع فاقل الجمع فيما يتعلق بالصلاه اثنان فما فوق، اثنان ماذا؟ فما فوق. هذا الحديث الذي ذكر المصنف عليه رحمه الله هو الحديث الثاني، قال رسول الله صلاه الرجل في جماعه تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. معنى ذلك أن الإنسان إذا صلى تخلف عن الجماعة صلاته صحيحة، ولكنها صلاة المنفرد، صلاته صحيحة ولكنها صلاة ماذا؟ المنفرد، المنفرد. والدليل على أنها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له صلاة، ولو كان من شروط صحة الصلاة الاجتماع، من شروط صحة الصلاة الاجتماع، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان صلاة، فقال صلاة الجماعة تضعف على صلاته في بيته. والأصل في الصلاة إذا أطلقت ماذا في الشرع وجاءت على لسان الشارع فيقصد بحقيقة الصلاة الشرعية، وهي الذي تحريمها التكبير وتحليلها ماذا؟ التسليم، عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم ماذا؟ بالتسليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته، جعل له صلاة. هذا رد على من يقول بشرطية ماذا؟ الصلاة جماعة، بشرطية الصلاة جماعة، وأنه إذا لم يصلي ماذا في الجماعة لم تصح ماذا؟ صلاته. وفي كما قلنا فيما يتعلق بالمسألة أن كون الإنسان يصلي جماعة بيكون ماذا؟ ب25 درجة، وفي لفظ ب27 ماذا؟ درجة. قال صلاة الرجل، وقيد ماذا بالرجل؟ لأن المرأة لا تلزم بالجماعة، لأن المرأة لا تلزم ماذا بالجماعة. هذا خطاب للرجال، هذا خطاب للرجال، أي أن المخاطب بها الرجال. وذكروا مسألة الآن، لو أن هذه المرأة حضرت صلاة الجماعة هل تتحصل على 25 درجة أو 27 ماذا درجة، أو أن هذه الأجور خاصة بالرجال؟ مسألة محل خلاف بين العلماء، مسألة محل خلاف بين ماذا العلماء، لكنها لا يتضاعف ماذا أجرها على الرجال، لا يتضاعف أجرها على الرجال. وبعض العلماء قال لا صلاة، أما الفضل هذا في حق الرجال، أما الفضل إنما هو ثابت ماذا في حق الرجال. لهذا قال صلاة الرجل في جماعة تفضل أو تضعف على صلاته في بيته. قالوا الخطاب موجه للرجال، والفضل المرتب على هذه الصلاة يتعلق بالرجال، لكن لو حضرت المرأة هل يعني يضاعف لها ماذا الأجر بخلاف ما لو صلت ماذا في بيتها؟ من العلماء قال الحديث لا يعنيها، ومن العلماء قال تتحصل على أجر، لكن لا تتحصل على أجر الرجال، لا تتحصل على المضاعفة كما يتحصل عليها ماذا الرجال. وهذه مسألة أيضا محل خلاف بينهم. فقال صلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل ماذا في جماعة. ومر معنا أن المقصود بالجماعة لا مجرد الاسم الاجتماع، وإنما المقصود جماعة، قال تضعف على صلاتي في بيتي وسوقي. ماذا يعني بالجماعة؟ جماعة المسجد، لأنه ذكر الذي يقابلها وهو البيت والسوق، وهو البيت ماذا والسوق. قال تضعف على صلاتي في بيتي وسوقه 25 ماذا ضعفا. قد يقول قائل لعلهم صلوا جماعة في يعني ماذا في البيت، أو صلوا ماذا جماعة ماذا في السوق. أولا نقول العادة جارية أن من تخلف عن الجماعة في المسجد أنه ما سيصلي إلا منفردا، سواء كان في سوقي أو كان ماذا في بيتي. سلمنا أنه اجتمعوا في البيت فصلوا جماعة، أو في السوق فصلوا ماذا جماعة، هل يتضاعف لهم الأجر؟ أو أن المقصود بالصلاة التي يضاعف ماذا أجرها جماعة إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسجد، والثاني هو الصحيح، والثاني هو الصحيح. فقال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، أي كأنه صلى الصلاة 25 مرة. المقصود بالضعف والمقصود بالدرجة المقصود بها المرة، المقصود بها المرة، أي كأنه صلى 25 صلاة، 25 ماذا؟ صلاة بالفعل، أي يؤجر على هذه الصلاة كأنه صلىها بالفعل 25 ماذا؟ مرة. المقصود بالدرجة والمقصود بالضعف هو هذا المعنى. نستفيد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرد هذا والفذ صلاة، جعل له ماذا؟ صلاة. لكن هل نستطيع أن هذا الإنسان يثاب على هذه الصلاة إذا ترك الواجب؟ هل يعني نستطيع أن نستخلص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان يثاب على هذه ماذا؟ الصلاة، أو أنه لا يثاب على هذه ماذا؟ الصلاة، لأنه هو تارك الجماعة، هو تارك للجماعة التي قلنا بأنها ماذا؟ واجبة. سبحان الله، فكون هذا الإنسان لا يضاعف له، كون الإنسان لا يضاعف له من الواحدة إلى 25، هل هذه عقوبة ولا ليس بعقوبات؟ كون الإنسان يحرم من 27 درجة أو من 25 درجة، هذه عقوبة ولا ليست عقوبة؟ قال العلماء، هذه فائدة الآن، أن العقوبات لا تكون إلا في مقابل ترك محرم، مقابل ترك واجب. كون الإنسان يحرم لا تكون العقوبات إلا في مقابل ترك ماذا؟ واجب، إلا في مقابل ترك ماذا؟ واجب. فهذا تارك الواجب، دل على أنه تارك ماذا؟ لواجب، فعوقب أن الشارع لم يجعله إلا صلاة الذي صلىها، لم يجعله إلا صلاة التي ماذا؟ التي صلىها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ماذا؟ ضعفا. ومما يدل على أن هذه عقوبة ما سيأتي معنا أن صلاة الجماعة واجبة، ما يأتي معنا من القرائن أن صلاة الجماعة ماذا؟ واجب. فكون الإنسان يعاقب بحرمانه من 27 درجة يدل على أنه ترك واجبا، يدل على أنه ترك واجبا من الواجبات. أما إبطال الصلاة ما نستطيع، لأنها ليس من الشروط، ليس من شروط صحة الصلاة أن تكون في جماعة، لكن من الواجبات، من الواجبات أن تكون الصلاة ماذا؟ في جماعة. فكان ترك الواجب يقابله حرمان من 27 درجة أو من 25 ماذا؟ درجة، فدل على أنه تارك لواجب. قد يستدل بهذا الحديث على هذا ماذا؟ المعنى، وأن هذا الحديث ما في دلالة على أنها يعني مستحبة، ما في دلالة على أنها ماذا؟ مستحبة كما يقول ماذا؟ الجمهور، بل نقول فيه دلالة على أنها واجبة، والدليل على ذلك أن الشارع أحرم من هذا الأجر، ولا حرمان من الأجر إلا بسبب عقوبة عاقبه ماذا؟ الشارع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن الصلاة صحيح بالإجماع، مع أن الصلاة صحيح ماذا؟ بالإجماع. إذن هذا الثواب ذهب مقابل ماذا؟ المعصية، هذه عقوبة أن لا يؤجر الإنسان ماذا؟ على صلاته، أن لا يؤجر. فنقول الشارع عندنا ها هنا صحح صلاته فقط، لكن لم يجعل له ثوابا، حرمانه من الثواب يدل على أنه تارك لواجب، كما في من أتى كاهنا أو عرافا أو من شرب ماذا؟ الخمر لم تقبل له صلاة ماذا؟ 40 يوما، أي لا يثاب عليها. يقول العلماء سبب هذا أن هذا الثواب كان في مقابل هذه المعصية، فالصلاة صحيحة لكن لا ثواب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بسبب ماذا؟ قد يكون الشتم والسب الغيبة النميمة، ذهب الأجر مقابل هذه المعصية. فالصيام صحيح بالإجماع، الصيام صحيح لأنه ما أكل ولا شرب ولا حصل أنه ارتكب مفطرا، وهكذا الصلاة ما ترك فيها ركنا ولم يترك فيها ماذا؟ شرطا. ما هو ترك؟ ترك شيئا ماذا؟ يتعلق يعني واجباتها التي لا تتعلق بالأركان ولا تتعلق بالشروط من الواجبات المنفصلة، وهو إيجاب صلاة الجماعة. فكان هذا الأجر الذاهب مقابل تركه للاجتماع في هذه الصلاة. فيقال والله أعلم أن هذا الأحاديث فيها رد على الجمهور، ما هي فيه؟ ليست للجمهور فيما يتعلق باستحباب يعني صلاة ماذا؟ الجماعة، باستحباب صلاة الجماعة. نحن نوافق على أنها من قبيل يعني ماذا؟ من الواجبات وليست من الشروط، الدليل على ذلك أن الشارع جعل له صلاة، لكن لا نوافق على أنها من قبيل المستحبات بل هي من قبيل الواجبات. دليلها هذه الأحاديث من حيث المفهوم، دليلها هذه الأحاديث، وما سيأتي أيضا ماذا؟ ما هو أصرح من ذلك في إيجاب صلاة الجماعة كما في قصة الأعمى إلى غير ذلك من الأحاديث تأتي معنا. طيب ذكر قال صلاة الرجل جماعة في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا صلى جماعة أو صلى منفردا. والعادة كما قلنا جارية أنه إذا صلى في دكانه أي في سوقه أو في بيته ما سيصلي إلا منفردا، ولو صلى جماعة نقول درجة واحدة، الصلاة واحدة، أي يقال صلى، يقال ماذا؟ صلى، والصلاة ماذا؟ صحيحة. قال وذلك يعني ما هي العلة في ذلك؟ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، أي توضأ الوضوء المشروع على يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه القيود، انظر إلى هذه القيود، فهي ماذا؟ معتبرة. هذه القيود في هذا الحديث معتبرة، أي يقول العلماء أن الأجر لا يترتب إلا بهذه القيود. قال توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لا خرج إلى المسجد، ما خرج إلى مكان، إلى بيت، إلى دكان، إلى سوق، خرج إلى المسجد، الجماعة في المسجد. قال لا يخرجه إلا الصلاة، وهذا يدل على الإخلاص، أنه ما خرج إلا من أجل الصلاة. هذا إنسان توضأ في بيته ثم بعد ذلك خرج إلى المسجد، لا يريد إلا المسجد، ثم بعد ذلك أيضا في إشارة أنه لم يخرجه إلا الصلاة، هذا محل الإخلاص. قال لم يخطو خطوة، والخطوة هي ما بين القدمين، ما بين قدمي الإنسان تسمى ماذا؟ خطوة. قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. سبحان الله، يقول العلماء يحصل للإنسان حسنة وترفع له درجة وتحط عنه ماذا؟ خطيئة. في كل هذه الثلاث ماذا؟ الأشياء درجة. قال وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى، وأيضا ذكروا ماذا؟ القيد الثالث، أنه إذا دخل المسجد صلى، إذا دخل المسجد، إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا ولم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه ماذا؟ الأجور. يضاف إلى هذا قال فإذا صلى، فإذا ماذا صلى؟ قالوا أيضا هذا يعتبر قيد، فإذا صلى. قال لم تزل الملائكة تصلي عليه، والمقصود بالصلاة عليه من الملائكة الدعاء له، المقصود بالصلاة عليه الدعاء له. قال ما دام في مصلى، والمقصود بالمصلى اختلف العلماء، هل المكان الذي جلس فيه أو المقصود المسجد؟ الراجح الثاني، الراجح الثاني، وإلا المسألة محل خلاف. تقول اللهم صل عليه، أي يدعون يعني ماذا له بي؟ يعني ماذا بالرحمة. قال اللهم صل، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، يعني يدعون لماذا؟ اللهم صل عليه، هذا من قبيل الدعاء، اللهم اغفر له أي بمعنى استر ذنبه وتجاوز عنه، فإن المغفرة المقصود بها ستران الذنب مع التجاوز. قال اللهم ارحمه ولا يزال، اغفره اللهم ارحمه أي بمعنى إدخاله في رحمتك. قال ولا يزال في صلاة، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، وهذا الإنسان إذا انتظر الصلاة ربع ساعة ثلث ساعة كأنه يصلي، كأنه ماذا؟ يفعل الصلاة ماذا بالفعل، كأنه يفعل الصلاة ماذا بالفعل. فمنتظر الصلاة كفعل الصلاة، منتظر الصلاة كفاعل الصلاة. بل جاء في بعض الأحاديث أنه بمجرد خروجه من بيته فيعتبر في صلاة، يعتبر في صلاة، فإذا جاء إلى المسجد وجلس وانتظر الصلاة فيعتبر ماذا؟ في صلاة. كل هذه ماذا؟ قيود لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته، ثم قال وذلك أنه إذا توضأ إلى آخره، وهذا الفضل على هذا الحال لا يحصل للإنسان إلا إذا توضأ في بيته أو في محله ثم جاء إلى المسجد. أما توضأ في المسجد فظاهر الحديث ما يعنيه، ظاهر الحديث ما يعنيه، لكنه لا يحرم من هذا الأجر. في الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الجماعة تضعف على صلاة ماذا؟ الفرد، وذلك في ترجمة المؤلف في قوله فضل الجماعة، فضل الجماعة. إلى الآن ما ذكر وجوبها، لأنه يرى أنها لها فضل للجماعة، فضل على صلاة الفرد، لكنه لم يذكر الحكم الثاني وهو وجوب ماذا؟ الصلاة، ولعل سيذكره. نعم تفضل يا شيخ. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا دليل وجوب الصلاة، دليل وجوب صلاة الجماعة. يقول أثقل الصلاة على المنافقين، وهم الذين يظهرون ماذا؟ يظهرون الإسلام والإيمان، أو يظهرون ماذا؟ الاستقامة، يظهرون ماذا؟ الإسلام، ويبطنون ماذا؟ الكفر. قال على المنافقين صلاة العشاء وصلاة ماذا؟ الفجر. صلاة العشاء لأن الإنسان يخلد إلى النوم، وصلاة الفجر تأتي في آخر ماذا؟ الليل، حينما يستغرق الإنسان في نومه، وهكذا قد يكون في أيام الشتاء، في أيام إلى غير ذلك، يحتاج أنه يبقى ماذا؟ في فراشه. وأيضا حال الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر أنه ما يحصل فيها المراءة، والله عز وجل قد ذكر على المنافقين أنهم يراءون ماذا؟ بالأعمال. متى يراءون بها؟ في وضح النهار، صلاة الظهر، صلاة العصر، مغرب ربما، لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر ما يدري، ما يدرى من جاء إلى الصلاة ومن لم يأتي إلى الصلاة. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا مصابيح ماذا في المساجد، ما يدري من حضر. لهذا يعني يتخلفون عن هاتين الصلاتين عمدا، لأن ما فيها مراءة، وهم ما كانوا إلا يراءون، يراءون النبي صلى الله عليه وسلم، ويراءون ماذا؟ الصحابة، أنهم من أهل الإسلام وأنهم من أهل ماذا؟ الإيمان. أما في هذين الوقتين، لأن الغالب أنه لا يطلع ماذا؟ عليهما، ما يراهم أحد، لا يراهم ماذا؟ أحد، فلا يأتون إلى صلاة العشاء ولا يأتون إلى صلاة ماذا؟ الفجر. فيقول أثقل أي أشد، الموصول بأثقل الصلاة أي أشد ماذا؟ يعني ما يكون أشد ما يكون على المنافقين، أثقل ما يكون على المنافقين، وهو شهود صلاة ماذا؟ الصلاة في المسجد في هذين الوقتين. وهي كل الصلوات، كل الصلوات ثقيلة على المنافقين، كل الصلوات ثقيلة على المنافقين، لكن أشدها ثقلا على ماذا؟ المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأن هؤلاء ما عندهم إيمان في قلوبهم حتى يحركوا ماذا؟ إلى هذه الصلاة. ولهذا نبه العلماء على مسألة، أن الإنسان إذا تثاقل عن صلاة الجماعة لغير ما عذر، أن هذا في شبه المنافقين، فيه شبه ماذا به المنافقين. لهذا يقول عبد الله بن مسعود قال ولقد كان يعني ماذا يهادى بالرجل، وكان يهادى بالرجل حتى يقف ماذا يهادى بالرجل، أي يحمل بين الاثنين فيوضع ماذا في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق ماذا عليم النفاق. معنى ذلك أن الإنسان إذا تخلف كسلا ما عنده شيء من الأعذار من أمراض أو عمل إلى غير ذلك، فيتخلف عن الجماعة، هذا يدل على أن فيه شبه ماذا بالمنافقين. لو أن عنده إيمان قوي ما هو ضعيف لحمل ماذا إيمانه على الذهاب ماذا إلى الصلاة، فهؤلاء ما عندهم إيمان، إنما أظهروا الإسلام، أما في قلوبهم فهم خاوون ماذا من الإيمان، خاوون ماذا من الإيمان. فإن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على المسارعة في الخيرات، يحمل الإنسان على المسارعة ماذا في الخيرات. قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال ولو يعلمون ما فيهما، ما فيهما قال العلماء ما فيهما من الثواب أو ما فيهما من العقوبة إذا تركهم الإنسان، يحمل على هذا وعلى هذا، يحمل على المعنيين. لو يعلمون ما فيهما من الثواب العظيم عند الله، ولو يعلمون ما فيهما في ما في تركهما من العقوبة عند الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام لأتوهما ماذا ولو حبوا. حبوا بمعنى يمشي الإنسان على استه كما يقال، ما يمشي على قدميه، يعني يدل على أنه ماذا أنه يعني يدفع نفسه دفعا إلى الصلاة. لو يعلم هذا الإنسان ما فيها من الأجر أي في صلاة الجماعة وما في تركها من العقوبة عند الله عز وجل، لربما تكلف حتى يأتي حبوا، يأتي يحبو ماذا حبوا إلى هذه الصلاة. في التنبيه قال العلماء أن الإنسان إذا كان يشق عليه المجيء أنه لابد أن يتكلف، وإن شق عليه ماذا المجيء، ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود. فكون الإنسان يأتي ماذا حبوا معنى أن الإنسان يدفع ماذا بنفسه، يدفع ماذا بنفسه حتى مع وجود ماذا المشقة ومع وجود الحرج. ولهذا قال وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقف ماذا في الصف. قال ولو حبوا، قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة، أمر المؤذن أن يقيم الصلاة يعني، قال فتقام أي جماعة، ثم آمر رجلا فيصلي، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتخلف عن هذه الصلاة فيذهب يغير مدى المنكر، ثم آمر رجل مدى فيصلي بالناس، ثم أنطلقوا معي برجال، يأخذ معه مدى رجال. معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في رواية المسلم في رواية ماذا المسلم على من فيها فأحرق يعني ماذا فأحرق بيوتهم على من فيها على من ماذا فيها فيه أن التحريق سيكون على البيوت وعلى من في البيوت. أما ما جاء في بعض الألفاظ لولا الذرية هذا ما ثبت لولا الذرية والنساء هذا اللفظ الزيادة هذه ما ثبتت إنما الذي جاء في مسلم على ماذا على من فيها قال يدل على أن المقصود ما هو تحريق البيت حتى تكون عقوبة بالأموال وإنما عقوبة أيضا على الأنفس سيحرق البيت على من فيه يحرق البيت على من ماذا من فيه بالنار. فقال النبي قد يقول قائل لعل هذا في المنافقين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فهذه عقوبة كافر ليست عقوبة ماذا مسلم ناقص الإيمان أو مؤمن ناقص الإيمان ولا كذلك ماذا مسلم. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بترك الصلاة لم يعلق بالتارك علق الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة لم يعلقها بالتارك ما عن التارك هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين باعتبار الظاهر ويكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله حتى لما هم بقتل المنافقين فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أن محمد يقتل ماذا؟ أصحابه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكل ماذا؟ ظاهر يكل ماذا حال المنافقين إلى ظواهرهم. فمعنى أن هذا الحديث عام لا يتعلق بالمنافقين لأن بعض العلماء يقول هذا الحديث عقوبة في المنافقين والمنافقون كانوا ماذا؟ كانوا كافرين فهذه عقوبة ماذا؟ كافر والكافر يستحق ماذا هذه العقوبة لا تتعلق بالمسلم ولا بالمؤمن ضعيف ماذا؟ الإيمان. نقول النبي صلى الله عليه وسلم علق التحريق بأناس لا يشهدون الصلاة بأناس لا يشهدون الصلاة ما قال لأنهم من المنافقين وإنما قال لأنهم لا يشهدون الصلاة فمن لم يشهد الصلاة كان من المنافقين الذين يظهرون ماذا الإيمان الإسلام أو كان من المسلمين. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم التحريق بأناس لا يشهدون ماذا الصلاة. وكما قلنا أيضا العلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين باعتبار الظاهر لا يعاملهم باعتبار ماذا الباطن. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام ما حرق النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق البيوت ولم يحرق من في ماذا البيوت. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم ولا يعزم بمجرد ترك مستحب لا يعزم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ماذا بفعل محرم لأن التحريق للبيوت ومن في البيوت هذه من الأفعال المحرمة لا تكون في مقابل ترك مستحب هذا أبدا بالإجماع لا تكون في مقابل ترك المستحبات القولية أو الفعلية يعني ماذا عقوبة الإنسان بتحريق بيته أو بتحريق ماذا نفسه هذا يدل على أنها من الواجبات ويدل أيضا دلالة على أنها ليست من فروض الكفاية بل هي من فروض الأعيان وإلا لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة الذي عنده لو كانت من فروض الكفاية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالذي معه لما أقيمت الصلاة عنده جماعة لو كانت من فروض الكفاية فدل على أنها ليست من السنن وليست من فروض الكفاية بل هي من فروض الأعيان. ومما يدل على ذلك كما قلنا قصة الأعمى قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك ماذا عذرا أعمى وليس لقائد إلى المسجد قال أجب لا أجد لك ماذا عذرا. أفضل أخي سعيد نكمل قليلا هذا الحديث الأخير هذا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا الحديث يتعلق بمسألة جواز خروج المرأة إلى المسجد من أجل الصلاة جواز خروج المرأة إلى المسجد من أجل ماذا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطاب لي الأزواج أو الأولياء، لأن هذه قد تكون أخت، قد تكون بنت، قد تكون زوجة. خطاب للأولياء على هؤلاء النساء، الخطاب للأولياء على هؤلاء النساء. قال إذا استأذنت، استأذنت طلبة الإذن، أولا في دلالة أن لا تخرج إلا بالإذن، في دلالة أن لا تخرج إلا بالإذن من وليها، سواء كان أبا أو كان أخا أو كان زوجا، لا تخرج إلا بالإذن. بل نستفيد من هذا أن خروج المرأة إذا منح الزوج لغير المسجد أن لا تخرج، هذا فيما يتعلق بالمسجد. إذا استأذنت يعني ماذا أحدكم امرأته إلى المسجد، فيه أن إذا أرادت غير المسجد ولم يأذن لها لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر يتعلق بالمسجد. ومع تعلقه بالمسجد لابد أيضا من الاستئذان، لابد من الاستئذان. قال إلى المسجد وأمرأته، هذه خرج ما خرج الغالب، وإلا قد تكون ماذا، قد تكون ابنته، قد تكون ماذا أخت ماذا له. على كل هي تتعلق بولاية الإنسان على من تحته، بولاية الإنسان على من تحته، زوجة، أم، بنت إلى آخره. ما يتعلق بالأم لا ما تدخل في هذا. نعم. قال امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، أي لا يمنعها من الذهاب إلى المسجد. لكن خروج المرأة إلى المسجد بعد الاستئذان لابد من قيود. القيد الأول ألا تخرج متبرجة، القيد الثاني ألا تخرج متطيبة، القيد الثالث ألا يحصل لها فتنة وأذية، ألا يحصل لها فتنة ماذا وأذية. هذه القيود. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها في زمنها، ما بالك بالزمن هذا، في زمنها قالت لو عرف، لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث ماذا النساء، ما يعني ما أجاز لنا ماذا الخروج إلى المسجد. فكأن سالم سيأتي معنا بلال اعترض بسبب هذا الأمر، أي أن النساء قد تبدلنا وغيرنا، أن النساء قد تبدلنا وغيرنا. فعائشة في زمنها تقول هذا ماذا الأمر، لو علم رسول الله ما أحدث النساء، أي في الخروج إلى المساجد، في الخروج إلى المساجد تساهل في الحجاب، قد يكون شيء من الطيب، قد تتعرض ماذا للأذية ولا تبالي، أو للفتنة ولا تبالي، إما أن تفتن أو تفتن إلى غير ذلك. فبلال بن عبد الله بن عمر أحد عبد الله ماذا أحد أولاد عبد الله بن عمر يقول لنمنعهن. وابن عمر يعني يذكر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أراد أن يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كأنه عرف الحال، حال النساء، فأراد أن يمنع لأجل هذا الحال، ما أراد يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه ماذا من ذلك. لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ربما في الأشياء القبلية، الأشياء القبلية الاتفاقية التي ليست من السنن، كان ابن عمر يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا يعني عندما ذا حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا، أي شتمه مثله، قال ماذا ما سمعته سب ماذا مثله قط، قال أخبرك إلى آخر ماذا الحديث. وفيه قالوا في لفظ المسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال العلماء هذا فيه بيان الحكمة من عدم المنع، هذا الحديث فيه بيان الحكمة من عدم المنع. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا، ما الحكمة؟ قال لأن هذه المرأة أمة لله وستذهب إلى بيت الله، أمة لله وستذهب إلى بيت الله، أي كحال امرأة تريد أن تذهب إلى أبيها، يعني هذه فلانة بنت فلان، هذه فلانة بنت فلان، ما دام أنها بنت فلان ففلانة ستذهب إلى أبيها. فهذا الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي فيه تعليل الحكمة من عدم منع المرأة. لماذا؟ لأن هذه أمة لله، وأيضا هذا المسجد ماذا بيت الله وتؤدي فريضة الله، أي ما لكم علاقة بهذا الأمر، ليس لكم علاقة بهذا الأمر، أمة الله تؤدي فرضا في بيت الله، أمة الله تؤدي فرضا في بيت الله عز وجل، فلماذا تمنع؟ قالوا هذه هي الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن تمنع الأمة ماذا من بيت الله عز وجل، لأنها أمة لله وستذهب إلى بيت الله عز وجل تؤدي فرضا من فرائض الله عز وجل. هذا التعليل لعدم المنع، لا تمنعونها لهذه الحكمة، لا تمنعونها لهذه العلة، لا تمنعونها لهذا ماذا السبب، لهذا ماذا السبب. على كل يعني مرت معنا أحاديث، والخلاصة أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، الخلاصة أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان. يبقى حديث واحد من يجيب عليه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى في حجة الوداع، فلما انتهى من صلاته في صلاة الصبح رأى رجلين في آخر المسجد لم يصليا في الجماعة، فقالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، مما استدل به الجمهور على استحباب صلاة الجماعة. كيف الرد على هذا الحديث؟ كيف يجاب على هذا الحديث يا أخوان؟ أنتم معنا يا أخوان؟ ها؟ الذمة كيف تبرأ؟ ها؟ أي صلوا، نعم ما رأيتهم، هو صلنا هم ما في إشكال، لكن ما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ترك الواجب، يقولون دل على أنها مستحبة، وإلا كيف تصلون في الرحال والجماعة واجبة؟ هذا الإشكال الآن. كيف؟ ماله؟ لا لا، هذا الحديث مما استدلوا به على استحباب صلاة الجماعة، وأن ليس واجبة، لا من الواجبات العينية ولا من الواجبات الكفاية، وإنما هي مستحبة سنة. جمهور استدل بهذا الحديث على أنها من السنن. وعلى كل أحسن من رد يا أخوان على الجمهور ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، أو الصلاة وحكم تاركها، مؤلف مستقل الصلاة وحكم تاركها، أو رد شبه الجمهور كاملة ورد عليها ابن القيم هناك. لكن بقي الرد الحديث، كيف يجاب على هذا الحديث؟ أنه صلى نافلة. ها؟ صلى نافلة. لا لا، الآن يصلي جماعة، صلى الفجر النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، وهؤلاء صلوا في رحالهم وجاءوا إلى المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم قال يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما صليت، لماذا لا تصلي معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. فقال إن صليتم في رحالكم ثم صليتم معنا فتكون لكم ماذا؟ جماعة. قالوا ما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ترك الواجب. قال كيف هذا واجب تركتموه؟ هذا الشاهد الآن. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم ترك الواجب، مع هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريض صلاة الذي يتخلف. لا أجد لك عذرا، تسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك عذرا، تعال. هؤلاء الآن ما عنفهم بشيء، قال صلوا أنت كلكم نافلة، هذا تارك واجب الآن. قيل هذا نعم، قيل أنهم في حال أسفار، قيل أنهم في حال أسفار، وهذا فيما فيه حديث مالك بن حويرث يدل على حضرتكم الصلاة فأقيمها وصليها، مع أنه في سفر. نعم، كيف؟ كيف هذا يعني؟ ايش هذا؟ ما فهم من هم جالسين في المسجد، في اخر المسجد جلسوا، انتهى النبي عليه الصلاه والسلام من صلاه الفجر فراهم امامه، لماذا لم تصلي معنا؟ صلينا في البيوت الرحال يعني. ها؟ سيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ما سيؤخر البيان عن وقت الحاجة، سيقول لهم الصلاة انتبهوا مرة أخرى، هذه فرض، لو كان ما يعلم أنها من الفرائض. لا أنا قصدي لماذا لم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم، ذاك أعمى وما له قائد، قال ما يقدر لك عذرا لا بتأتي المسجد، وهنا ما أنكر عليهم ترك الجماعة. عند من يا أخوان؟ من يجيب الجواب؟ عبد الله. كيف صلى جماعة ويترك الجماعة؟ كيف صلى جماعة ويأتي للمسجد؟ معنى أنه كان يقدر يأتي للمسجد، صح ولا لا؟ هذا إنسان صلى في البيت وقال ده، معنى بجانب المسجد أصلا، كيف يصلي يترك الجماعة في المسجد، يصلي البيت ثم يأتي؟ معنى أنهم صلوا عن قرب، صح ولا لا؟ ها؟ مسجد الخيف هذا، شوف هذا نفس المسجد الخيف اللي هو مؤسس هذا، الله أعلم كيف كان المسجد هذا. أحسن ما قيل في هذه المسألة أنهم في أيام الحج وعادة الحجي يتفرقون، كل جماعة يصلون على حدة، قالوا عادة الحجي يتفرقون، حتى هذا يتفرقون هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان. الحقيقة هذه من الأعذار أن كل جماعة يصلون، كل جماعة يصلون ماذا؟ في مكان، كل جماعة يصلون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الظهر في مكة في حجة الوداع رجع إلى منى فصلى مرة أخرى بهم، أي باعتبار أنهم يعني انتظروا فصلى بهم جماعة أخرى. فيقولون في هذه الأيام تتعدد الجماعات في أيام الحج، منى مزدلفة لكثرة البشر. كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 120. أول ما خرج المدينة قلة، لكن ما وصل إلى مكة كما يقول جابر إلا وقد أصبحوا 120,000. 20,000 إيش يكمحهم؟ فكانوا يصلون عادة الحقيقي يصلون متفرقين جماعة. هذا أحسن ما قيل في المسألة، وإلا في صلاة الجماعة واجب أخوان. صلاة الجماعة من فروض الأعيان، صلاة الجماعة من فروض الأعيان. طيب إلا هنا بارك الله فيك. سؤال، سؤالين. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هل يجوز الجمع في مسألة وجود الإماء هذا الزمان، يعني خدمة المرأة في اختلاط مع احتياجها وإصرار أهلها؟ كيف أعد السؤال؟ هل يجوز الجمع في مسألة وجود الإماء هذا الزمان؟ الجمع إيش الجمع؟ يعني خدمة المرأة في اختلاط مع احتياط مع احتياجها وإصرار أهلها عليها. ما فهمت السؤال هذا يا أخي. فهمت السؤال هذا مفهوم؟ هل معنى إماء؟ ها؟ أنا ما فهمت السؤال. وأنا مثلك. من لا استطيع ان تصلي؟ كيف تصلي؟ ما تصلي الصلاه في وقتها؟ كذا السؤال. لا انا مسجل الاماء، هل يجوز الجمع في مساله وجود الاماء هذا الزمان؟ بعدين تقول تحت يعني خدمه المراه في اختلاط مع احتياجها واصرار اهلها عليها. الآن اللي فوق ثاني واللي تحت ثاني. الذي تحت هل يعني سؤال يكون هل المرأة تذهب تعمل في اختلاط لحاجة هكذا؟ يعني ما يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان المرأة ما تجد من يقوم عليها بالإنفاق ولا على أبيها قد يكون عاجز أو على أمها تكون عاجزة، فاضطرت للخروج للعمل، فتتق الله ما استطعت حتى لا تهلك، حتى لا تموت. لأن كون المرأة يعني تودي بنفسها إلى هلاك تموت يعني ماذا جوعا، هذا أمر محرم. وكونها تختلط بالرجال من أجل العمل هذه مفسدة محرم. فلعل المرأة إذا اضطرت مثل هذه الأعمال، أي اضطرت للخروج، لكن تتحصن في حدود ما تستطيع، الجلباب والحجاب، البعد عن الخلوة بالرجال إلى آخره. والله إذا كان المقصود هذا. السؤال الثاني، حياكم الله، هل معنى إماء الله هن الإماء أو الزوجات في حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ لا، المقصود بإماء الله الزوجات. أمة الله الزوجة، مقصود على المرأة. أيوة. ما مقصود به إلا الإماء، المقصود به إلا المملوكات مماليك. لا، المقصود به الزوجات، زوجة أخت بنت، هذا المقصود إماء. وهل يدخل هذا في حضور الدروس دون الصلاة؟ كيف؟ وهل يدخل يعني مجيء النساء؟ لا يمنع حمل الخير. أما الحديث في الصلاة، الحديث جاء فيما يتعلق بالصلاة، لكن لا يمنع حمل الخير، والله أعلم. لا يمنع حمل الخير. هذا السؤال ماذا؟ احنا ما جعلنا قاعده ان الحرمان من الاجر يدل على عقوبه، لكن هذه من القرائن ان الحرمان من الاجر يدل على ماذا؟ على معاقبة. هذه من القرائن التي يدل على قوة إيجاب صلاة الجماعة. وأما ما يتعلق بالجماعة الثانية في المسجد إذا تخلف الإنسان، إذا تخلف الإنسان لعذر عن الجماعة الأولى، فهل أن يقيم الجماعة الثانية في المسجد؟ وقد جاء حديث، قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، أي يتصدق عليه بالسبع وعشرين درجة أو بالخمسة وعشرين الدرجة، دخل وقد صلوا جماعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا. فالجماعة الثانية إذا كان لهذا العذر الذي ظهر لما في مشكلة، لكن إذا تخلف الإنسان لغير ما عذر تهاون الذي ظهر لما يدخل في الأجر، لأن المقصود الجماعة الأولى، الجماعة الأم، الجماعة الأم هي المقصودة بهذا الأمر. أما الجماعة الثانية لغير ما عذر الذي يظهر أن الإنسان ما يتحصل على الأجر الذي يظهر، بل يقول بعض العلماء يعني السلف أنه يرجع في صلي في بيته بأهله جماعة، يرجع في صلي في بيته جماعة، هذا في المعذور. أما غير المعذور هذا والله أعلم ما هو مذكور عندهم، غير المعذور يعني من صلاة الجماعة ثم يأتي يريد أن يقيم جماعة في المسجد، هذه أشبه ما يكون بالمحدثات الآن، أشبه ما يكون بالمحدثات الآن، والله أعلم. طيب لما